بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أرحب بإخواني الحضور معنا وبالإخوة المتابعين معنا على موقع المسلم. نلتقي هذا اليوم الثلاثاء 8 من شهر صفر من العام 30 بعد 400 للهجرة في درسنا 15 من شرح كتاب الاعتصام للإمام الشاطبي. درسنا الليلة أيها الأحبة سيتناول نقطتين هامتين، ولهما أن الشيخ سيعرض مسألة القول بأن هناك بدعة حسنة وبدعة سيئة، وسيستفيض في عرض الشبهة، وأرجو أن يكون في هذا المنهج العلمي ما يكون زادا لطلبة العلم في مناقشة آراء من يخالفونه، فإن الشيخ رحمه الله سيستوفي العرض ثم يرد عليه. الأمر الآخر، سيعلمنا الإمام الشاطبي أدبا من أدب أهل العلم في الفصل اللي بعد هذا في مناقشة علم من الأعلام يرى الشاطبي، ونحن نرى أيضا ما يرى الشاطبي، وهو الإمام الجرافي رحمه الله، العالم المالكي الفقيه الأصولي الشهير، أنه أخطأ فيما تطرق له في هذه القضية، في قضية البدعة وتقسيماتها. لذلك في هذين الفصلين منهج علمي لطالب العلم كيف يعرف رأي المخالف. لا تبخس المخالف رأيه إذا كنت واثقا أن الحق معك وأن الأدلة تشهد لك، فاجمع كلام المخالف واجمع أدلته واستنباطاته ثم كر عليها بالدليل والبرهان. وهذه المنهجية سبحان الله كيف التوافق، هي منهجية شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قد ذكرناها عشرات المرات في دروسنا عبر سنوات فائتة، لكنها تبرز في كثير من كتبه رحمه الله من الكتاب التدبيرية وغيره. يعرض الشيخ الإسلام رأي المخالف حتى كأنك ستسلم من هذا هو الصواب ثم يكرر عليه، هذا لتجرد أهل السنة. ما هو يعني يقول لا خلي أبخس هذا المخالف، هذا ما يستحق أن يسمع كلامه، هذا لا، يعرض كلام ما دمت واثق أنك صاحب حق، لئلا تبقي أيضا المخالف حجة، يقول طيب هل أنت ذكرت كلامي الفلاني ثم رديت عليه. فأرجو يا إخوة، يعني ليس الهدف فقط نحن مجرد نحن نقرأ ونشرح، لا، لابد أن نستفيد سواء علميا أو منهجيا أو سلوكيا فيما نقرأه، ونسأل الله سبحانه وتعالى يرزقنا وإياكم العلم والعمل النافع. قال رحمه الله فصل، شف نطول نفسك معي عبر 6 صفحات في عرض الرأي المخالف، سيعرض 6 صفحات. فإن قيل كيف هذا وقد ثبت في الشريعة، ليش هذا؟ ألم يتكلم في آخر فصل عن موقفنا من أهل البدع وذكر 15 موقف من هجر ومن ضرب ومن ومن ومن ومن كل هذا؟ يقول فإن قيل كيف هذا، كيف تقولون يثبت علينا هذا يعني إذا أهل البدع بينما هناك بدعة حسنة وهناك بدعة سيئة؟ وقد ثبت في الشريعة ما يدل على تخصيص تلك العمومات وتقييد تلك المطلقات، وفرع العلماء منها كثيرا من المسائل وأصروا منها أصولا يقتضي أحدها على وفق ما ثبت نقله، إذ الظواهر تخرج على مقتضى ظهورها بالاجتهاد، وبالحري إنكار ما يستنبط بالاجتهاد مقيسا على محل التخصيص، فلذلك قسم الناس البدع ولم يقولوا بذمها على الإطلاق. وحاصل ما ذكروا من ذلك يرجع إلى أوجه، أحدها ما في الصحيح من قوله صلى الله عليه وسلم: من سن سنة حسنة كان وأجرها وأجر من عمل بها لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن سن سنة سيئة كان عليه وزرها وزر من عمل بها لا ينقص ذلك من أوزارهم شيئا. وخرج الترمذي وصححه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من دل على خير فله مثل أجر فاعله. وخرج أيضا عن جرير بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سن سنة خير فاتبع عليها ف

أن الصحابة فعلوا أمرا ليس بنص لا في كتاب ولا سنة، وإنما هو رأي رأوه، هو جمع المصاحف واتخاذ المصحف الإمام أو المصحف العثمان هو الحجة. الكلام الذي دخل هنا أخيرا، نقول أن الشيخ يعرض الآن أدلة من يقولون لتقسيم البدعة إلى حسنة وإلى سيئة، ولا يزال مستمرا في العرض، ثم يكر على هذا الكلام بالنقض والرد. فانتبهوا لئلا يتوهم الإخوان اللي دخلوا الآن أن الشيخ الشاطبي يحسر الكلام، جزاكم الله خير. قال اللخمي: لما ذكر كلام مالك وغيره في كراهية بيع كتب العلم والإجارة على تعليمه، وخرج عليه الإجارة على كتبه، وحكى الخلاف، قال: ولا أرى أن يختلف اليوم في ذلك، أن يختلف في ذلك أنه جائز، لأن حفظ الناس وأفهامهم قد نقصت، وقد كان كثير ممن تقدم ليست لهم كتب. يعني مع أنه يقول أن هناك من كره كتابة العلم، لما كان الناس على حفظ وعلى معرفة بالرواية، ولا لما تأخر وقت الناس واحتاجوا إلى التدوين، يقول ما أصبح ذلك ابتداعا، بل أصبح في بعض الحالات واجبا، وإلا اندرس العلم واندرس الدين. قال مالك: ولم يكن للقاسم ولا لسعيد كتب، وما كنت أقرأ العلم على أحد يكتب في هذه الألواح، ولقد قلت لابن شهاب: أكنت تكتب العلم؟ قال: لا. فقلت: أكنت تسألهم أن يعيدوا عليك الحديث؟ قال: لا. شوف ما يعيده من مرة واحدة يحفظها ابن شهاب رحمه الله. فهكذا شأن الناس، فلو سار الناس اليوم بسيرتهم لضاع العلم ولم يكن يبقى منه رسمه، وهذا الناس اليوم يقرؤون كتبهم ثم هم في التقصير على ما هم عليه. وأيضا لا يزال الكلام مستمر في العرض، وأيضا فإنه لا خلاف عندنا في مسائل الفروع أن القول فيها بالاجتهاد والقياس واجب، وإذا كان كذلك كان إهمال كتابة كتبها وبيعها يؤدي إلى التقصير في الاجتهاد، وألا يوضع مواضعه، لأن في معرفة أقوال المتقدمين والترجيح بين أقاويلهم قوة وزيادة في وضع الاجتهاد مواضعه. انتهى ما قاله اللخمي. وفيه إجازة العمل بما لم يكن عليه من تقدم، لأن له وجها صحيحا. فكذلك نقول: كل ما كان من المحدثات له وجه صحيح فليس بمذموم، بل هو محمود، وصاحبه الذي سنه ممدوح، فأين ذمها بإطلاق أو على العموم؟ وقد قال عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه: تحدث للناس أقضية بقدر ما أحدث من الفتور. فأجاز كما ترى إحداث الأقضية واختراعها على قدر اختراع الفجار للفجور، وإن لم يكن لتلك المحدثات أصلا. ومن ذلك تضمين الصناع، وهو محكي عن الخلفاء رضي الله عنهم. يعني الصانع إذا صنع صنعة ثم أخل فيها يضمن إيش؟ ما يضمن الصنعة التي أخل فيها بصناعته. وقتل الجماعة بالواحد، وهو محكي عن عمر وعلي وابن عباس والمغيرة بن شعبة رضي الله عنهم. وأخذ مالك وأصحابه بقول الميت: دمي عند فلان. إذا تكلم الميت قال: دمي عند فلان. ولم يأتي له في الموطأ بأصل سماعي، وإنما علل بأمر مصلحي، وفي مذهبه من ذلك مسائل كثيرة. فإن كان ذلك جائزا مع أنه مخترع، فلما لا يجوز مثله وقد اجتمع في العلة؟ لأن الجميع مصالح معتبرة في الجملة، وإن لم يكن شيء من ذلك جائزا فلما اجتمعوا على جملة منها وفرع غيرهم على بعضها، ولا يبقى إلا أن يقال إنهم يتابعون على ما عمل به هؤلاء منها دون غيره، وإن اجتمعا في العلة المسوغة للقياس. وعند ذلك يصير الاقتصار تحكما وهو باطل، فما أدى إليه مثله فثبت أن البدع تنقسم. هذا الكلام كله سرد لأدلة واستنباطات ووجهة من يقول أن البدعة تنقسم إلى بدعة حسنة وبدعة سيئة. انتهى من عرضها، الآن يبي ينقض هذا الكلام تماما، وإنه لا يوجد شيء اسمه بدعة حسنة يا أخوان، بل كلها على الذم. فالجواب وبالله التوفيق أن نقول: أما الوجه الأول فإن قوله صلى الله عليه وسلم، انتبه للرد، لأنك الآن استوعبت الشبهة فتستوعب الآن الرد عليها. أما الوجه الأول فإن قوله صلى الله عليه وسلم من سن سنة حسنة الحديث ليس المراد به الاختراع البت، خط تحت هذا الكلام، ليس المراد به الاختراع. احنا قلنا يا اخوان في تعريف البدعة ايش؟ اي طيب، وإلا لزم من ذلك التعارض بين الأدلة القطعية. إن زعم مورد السؤال أن ما ذكره من الدليل مقطوع به، فإن زعم أنه مظنون فما تقدم من الدليل على ذم البدعي مقطوع به، فيلزم من التعارض بين القطعي والظني والاتفاق من المحققين أن لا تعارض بينهما لسقوط الظني وعدم اعتباره، فلم يبقى إلا أن يقال إنه من قبيل العام والخاص ولا تعارض بينهما عند المحققين، ولكن لا دليل فيه من وجهين. يعني يقول الشيخ أولا أن ذم البدع بإطلاق هذا ثابت، وإذا فرض أن ما استشهدت به ظني فذم البدع إيش؟ قطعي، والقطعي يقدم على إيش؟ على الظني. وإن لم يقال هذا وإنما قيل أنه من باب العام والخاص، فالخاص فرد من أفراد إيش؟ العام. طيب، ولكن لا دليل من وجهين على استنباطك أيها المعارض بهذا، لا دليل من وجهين. أحدها أو أحدهما أن يقال إنه من قبيل المتعارضين إذ تقدم أولا أن أدلة الذم تكون عمومها في أحاديث كثيرة من غير تخصيص، وإذا تعاضدت أدلة العموم من غير تخصيص لم يقبل بعد ذلك التخصيص، إذا نفى أن يكون هناك خاص عام، وإنما تبقى أدلة ذم البدعة مطلقة عامة لا يخصصها شيء ولا يستثنى منها شيء، لأن معنى البدعة اختراع يضاد أمر الشرع. طيب، الثاني على التنزل. شوف أيضا هذه من أساليب أهل العلم، على التنزل. يعني هو يفرض أني خلنا نفرض أن كلامك المعارض صحيح، على التنزل بفقد التعارض، فليس المراد بالحديث الاستنان بمعنى الاختراع، حط خط ما أقرأها الآن، وإنما المراد به العمل بما ثبت من السنة النبوية. إذن معنى من سن سنة حسنة مو أنه اخترع، من عمل بسنة الناس تركوها أو هجروها ما، فهذا الرجل هو الذي أحياها، فالسنة من فعل من؟ الشارع، والذي أحيى السنة هو إيش؟ هذا المسلم الذي أحياها، فله أجرها وأجر من يعمل بها، وإلا تشريعها مصدره من؟ إما الكتاب وإما السنة. وذلك من وجهين، أحدها أن السبب الذي لأجله جاء الحديث هو الصدقة المشروعة. يعني دائما يا أخوان معرفة أسباب النزول أو أسباب تعين على فهم المعنى. يقول لك خلينا نشوف هذا الحديث، حديث من سن سنة حسنة وسنة، إيه السبب؟ قال أن السبب الذي أجله جاء الحديث هو الصدقة المشروعة، بدليل ما في الصحيح من حديث جرير بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في صدر النهار، فجاءه قوم حفاة عراة مجتابي النمار أو العباء متقلد السيوف، عامتهم من مضر، بل كلهم من مضر، فتمعر وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رأى بهم من الفاقة، يعني الجوع والمسغبة والفقر، تمعر وجهه، ما عنده شيء صلى الله عليه وسلم، وهو أجود من الريح المرسلة بأبيه وأمه صلى الله عليه وسلم، فدخل ثم خرج، دخل بيته وخرج ما في شيء، فدخل ثم خرج، فأمر بلالا فأذن وأقام، فصلى ثم خطب فقال: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، الآية، والآية التي في سورة الحشر: اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. تصدق رجل من ديناره، المتكلم الآن من هو يا أخوان؟ النبي صلى الله عليه وسلم. إذن الآن من اللي شرع، من الذي شرع هذا الكلام؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. تصدق رجل من ديناره، من درهمه، من ثوبه، من صاع بره، من صاع تمره، حتى قال ولو بشق تمره. قال: فجاء رجل من الأنصار بصرة كادت كفه تعجز عنها، يعني ما قليلة ما في شيء، بل قد عجزت، قال ثم تتابع الناس حتى رأيت كومين من طعام وثياب، حتى رأيت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم يتهلل كأنه مذهبه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء، ومن سن سنة سيئة كان عليه وزرها وزر من عمل بها من غير أن ينقص من أوزارهم شيء. فتأملوا أين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سن سنة حسنة ومن سن سنة سيئة، تجدون ذلك في من عمل بمقتضى المذكور على أبلغ ما يقدر عليه. يعني الذي شرع الصدقة هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي بدأ بالتنفيذ في تطبيق هذه السنة من هو؟ هذا الأنصاري الذي لم يجد إلا شيء لا تكاد كفة تجمع عليه. النفس الذي قال في صلى الله عليه وسلم من سن سنة حسنة وجهه كأن يريد به منه هذا الأنصاري، لكن العبرة بالعموم لا بخصوص، لكن من الملالة شرف الخصوص هنا يا أخوان هذا الأنصاري لما قال صلى الله عليه وسلم من سن سنة حسنة. إذن السنة الحسنة اللي فعلها الأنصاري اخترع من عنده عبادة؟ لا، لكنه لما سمع المشرع من قبل ربه وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تصدق رجل من صاع برة من صاع تمرة من زوج من كذا، ذهب وما وجد عنده أتى به ولم يجد في كفه ما عجزت كفه عنه من قلته، فأثنى عليه صلى الله عليه وسلم في تطبيقه لما سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له وتوجه بهذا الشرف من سن سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها من غير يعمل. إذن التشريع من الكتاب والسنة، الذي تولى شرف مباشرة الأمر وتطبيقه هو هذا الصحابي الأنصاري، فانطلق عليه إيش؟ من سن سنة حسنة، وليس المراد أن اخترع من عنده عبادة، لكن البدعة يا أخوان تقوم على إيش؟ على اختراع أمر ليس له أصل في الشريعة، فهي حالة مضادة ومضاهاة لأمر الشرع ومصادمة له من كل وجه. واضح الفرق ولا واضح يا اخوان؟ ها حد عنده اشكال؟ طيب، قال فتأملوا اين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سن سنة حسنة ومن سن سنة سيئة، تجدون ذلك في من عمل بمقتضى المذكور على ابلغ ما يقدر عليه، حيث اتى بتلك السرة فانفتح بسببه باب الصدقة على الوجه الابلغ. منين جاء الكومين؟ كوم ثياب وكوم طعام، من تتابع الناس لما رأوا رأى السرة جابها، هم سمعوا، لكن هذا هو الذي وفق أن يأخذ زمام المبادرة. مبادرته جعلت الناس يتتابعون تأسيا به حتى أصبح أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم كوم من طعام وكوم من ثياب، فأصبح وجهه يتهلل كأنه مذهب في أبيه وأمي صلى الله عليه وسلم. قال فانفتح بسببه باب الصدقة على الوجه الأبلغ، فسر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قال من سن في الإسلام سنة حسنة الحديث، فدل على أن السنة ها هنا مثل ما فعل ذلك الصحابي، خط في ما أقرأ الآن، وهو العمل بما ثبت كونه سنة، وهو العمل، هذا هو موضع الشهادة، وهو العمل. إذن معنى من سن سنة يعني من عمل بما ثبت فيه في السنة، لأن هل الناس الآن يا أخواننا الآن يباشرون كل أفعال السنة وكل أفعال الشرع؟ لا. فلما يأتي إنسان، أنا أضرب لكم مثال، يعني إنسان مثلا في بادية أو في قرية من القرى جرت عاد، وخاصة قبل سنوات من الآن، يعني قبل 20 سنة وكذا، رأى إنسان أن النساء في تلك القرية أو في ذلك المجتمع لا يتغطون عن أي رجل أجنبي ممن يرونه، فوعظهم وألزم أهل بيته بالحجاب، فأصبح هذا الحجاب سنة، واقتدى النساء القرية أو القبيلة كلهم بذلك البيت. ينطبق فيه من سنة سنة حسنة ولا ما ينطبق؟ لأنه باشر العمل بالأمر ليش؟ المشروع. قال وهو العمل بما ثبت كونه سنة. لأن الحديث مطابق لقوله في الحديث الآخر: من أحيا سنة من سنتي. إذن إيش مقابل الحياة؟ يعني إماتة. إذن في ناس أماتوا سنة من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، فجاء موفق من الموفقين فأحيا هذه السنة، فيكون له أجرها وأجره. وليس المراد أنها اخترع من عنده تشريعا جديدا. طيب، من أحيا سنة من سنتي قد أميتت بعدي. واضح، ما يحتاج. سنة ماتت وجاء هذا الإنسان فأحياها، ينطبق فيه من سن سنة حسنة فله أجرها وأجره. طيب، الحديث إلى قوله: ومن ابتدع بدعة ضلالة فجعل مقابل تلك السنة الابتداع، فظهر أن السنة الحسنة ليست بمبتدعة. حط تحت هذا الكلام: فظهر أن السنة الحسنة سنة حسنة ليست بمبتدعة. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم: ومن أحيا سنتي فقد أحبني. ووجه ذلك في الحديث الأول ظاهر، لأنه صلى الله عليه وسلم لما حض على الصدقة أولا ثم جاء ذلك الأنصاري بما جاء به، فانزال بعده العطاء إلى الكفاية، يعني تجمع الطعام الصحابة، فكأنها كانت سنة أيقظها رضي الله تعالى عنه بفعله. فكأنها كانت سنة أيقظها بفعله، يعني هو الذي باشر إحياء وتطبيق هذه السنة. فليس معناه من اخترع سنة وابتدعها ولم تكن ثابتة. أظن وضحت القضية. إذن يا من قلتم من البدعة حسنة وسيئة واستشهدتم بالنصوص، كلامكم مردود. أصل لا تسمى سنة إلا إذا سنها الله أو سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومعنى أن من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عملها، أي من أحيا سنة قد أميتت أو باشر فعلها وممارستها فأصبح قدوة لبيته ولأقاربه ولجيرانه ولطلابه ولعموم الناس أن يقتدوا به، فينطبق عليه قول صلى الله عليه وسلم: من سن سنة حسنة. فالسنة ثابتة، وإنما المراد من سن سنة هنا من باشر العمل بإحياء هذه السنة والعمل بها. قال: ونحو هذا الحديث في رقائق ابن مبارك ما يوضح معناه عن حذيفة رضي الله تعالى عنه قال: قام سائل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل فسكت القوم، ثم أن رجلا أعطاه فأعطاه القوم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من استن خيرا فاستن به فله أجره ومثل أجور من تبعه غير منتقص من أجورهم شيئا، ومن استن شرا فاستن به فعليه وزره ومثل أوزار من تبعه غير منتقص من أوزارهم شيئا. فإذا قوله من سن سنة معناه من عمل بسنة، من عمل. شوف، إذا الكلام يحمل على إيش؟ على العمل لا على الاختراع في العبادة. فإذا قوله من سن سنة معناه من عمل بسنة لا من اخترع سنة. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني من وجوه الجواب أن قوله من سن سنة حسنة ومن سن سنة سيئة لا يمكن حمله على الاختراع من أصلا، لأن كونها ما أقرأ الآن يضع تحت خط، لأن كونها حسنة أو سيئة لا يعرف إلا من جهة الشارع، لأن التحسين والتقبيح مختص بالشرع لا مدخل للعقل فيه، وهو مذهب جماعة أهل السنة. وإنما يقول به المبتدعة أعني التحسين والتقبيح بالعقل، فلزم أن تكون السنة في الحديث إما حسنة بالشرع وإما قبيحة بالشرع، فلا تصدق إلا على مثل الصدقة المذكورة وما أشبهها من السنة المشروعة، وتبقى السنة السيئة منزلة على المعاصي التي ثبت بالشرع كونها معاصي، كالقتل المنبع عليه في حديث ابن آدم حيث قال عليه السلام: لأنه أول من سن القتل، وعلى البدع لأنه قد ثبت ذمها والنهي عنها بالشرع كما تقدم. إذن لا تسمى السنة سنة يا أخوان إلا إذا نص الشرع على حسنها وعلى حث الناس إلى العمل بها. ويأتي نصوص من أسند الفعل له في قوله من سن سنة حسنة هو في شرف من بادر إلى العمل قبل غيره. أو كانت هذه السنة ميتة، فكان هو الذي أخذ زمام المبادرة بإحياء هذه السنة والدعوة إليها. أنا أذكر حدثني مشايخنا قبل ما يقرب تقريبا 40 أو فيها الحدود، لم يكن يعرف مثلا في هيئة الصلاة إلا أن الناس في هذه البلاد يضعون إيديهم أسفل البطن ولا يرفعون لا في بداية التكبير ولا في بعد الرفع من الركوع ولا إلى. ثم لما نشطت مدرسة الأخذ بالدليل، وكان من روادها سماحة الشيخ الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه وغيره من العلماء، ارتفعت هذه السنة من الموت إلى الحياة حتى أصبحت هي العمل الذي يراه الإنسان في وضع اليد على الصدر ورفعها أثناء التكبير بعد الرفع من الركوع ارجاعها إلى ما كانت عليه. هذه كلها من السنن التي مر عليها مرحلة وهي ميتة حتى جاء من أحياها ونشرها في الناس وبين أنها فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته رضي الله عنه. قال: وأما قوله ومن ابتدع بدعة ضلالة فهو على ظاهره، لأن سبب الحديث لم يقيده بشيء، فلا بد من حمله على ظاهر اللفظ كالعموميات المبتدأة التي لم يثبت لها أسباب. ويصح يحمل على نحو ذلك قوله ومن سن سنة سيئة، أي من اخترعها وشمل ما كان منها مخترعا ابتداء من المعاصي كالقتل من أحد ابني آدم، وما كان مخترعا بحكم الحال إذ كانت قبل مهملة متناسئة فأثارها عمل هذا العامل. سان يعني والعياذ بالله معصية وذنب وكبيرة من الكبائر والناس ما غافلين عنه ولا عد، فجاء شرير من الأشراف ففعل هذه الفعلة النكراء فكان عليه، فأصبح قدوة يقتدى به في الشر، فكان عليه وزرها ووزر من يعمل بها إلى يوم القيامة. قال: فقد عاد الحديث والحمد لله حجة على أهل البدع من جهة لفظه وشرح الأحاديث الأخرى له، وإنما يبقى النظر في قوله ومن ابتدع بدعة ضلالة، وإن تقييد البدعة بالضلالة يفيد مفهوما والأمر فيه قريب، لأن الإضافة فيه لم تفيد مفهوما. وإن كنا بالمفهوم على رأي طائفة من أهل الأصول فإن الدليل دل على تعطيله في هذا الموضع. مسألة القول بمفهوم المخالفة، المحقق جزاه الله خير حط لكم هامش في رقم 2 جيد، يقول: القول بمفهوم المخالفة هو رأي الجمهور بضوابطه، والأحناف لا يعدونه مخالفة، وذكر هذا هذه قضية أصولية يعني. فالقول بمفهوم المخالفة معتبر عند جمهور أهل العلم. قال: وإن كنا بالمفهوم على رأي طائفة من أهل الأصول فإن الدليل دل على تعطيله في هذا الموضع، كما دل دليل تحريم الربا قليله وكثيره على تعطيل المفهوم في قوله تعالى لا تأكل الربا أضعافا مضاعفة، ولأن الضلالة لازمة للبدعة بإطلاق بالأدلة المتقدمة فلا مفهوم أيضا. والجواب عن الإشكال الثاني اللي هو احتجاجهم بأن الصحابة هم بعدهم قد عملوا بما لم يأتي به في كتاب ولا سنة، قال من استشهاداتهم قالوا نحن نثبت يا من قلنا أن البدعة تنقسم إلى حسن وسيئة أن الصحابة فعلوا أشياء ما لها دليل لا في الكتاب ولا في السنة. مثل إيش يا أخوانا؟ مثل جمع القرآن، ومثل أيضا اتخاذ مصحف عثمان هو الإمام وإحراق المصاحف الأخرى، وهذا لم يرد به لا دليل لا في الكتاب ولا في السنة. فحجتهم أهل البدع يقولون ما دام الصحابة اخترعوا هذا العمل إذا البدعة تنقسم إلى حسنة وسيئة. شو ليش بيجاوب الشاطبي على هذا الكلام رحمه الله؟ قال: والجواب عن الإشكال الثاني أن جميع ما ذكر فيه من قبيل المصالح المرسلة. شفت العلم كيف يفتح لك أفق؟ المصلحة المرسلة يا أخوان هي أمر يحدث في حياة الناس، فيرى الإمام أو يرى جمهرة علماء الأمة أو يرى أهل الحل والعقد أن هذا الأمر ينبغي أن يؤخذ به وأن مخالفته تعتبر إثم، أو أن هذا الأمر يجب أن يترك وأن فعله يكون إثم. مثلا الآن مسألة إشارة المرور، هل ورد عليها دليل في الكتاب والسنة؟ ما دل عليها دليل في الكتاب والسنة. لكن مسألة إشارات المرور الآن ووضعها هي من المصالح المرسلة في تنظيمها ووضع ولي الأمر هذه الإشارة بحقن دماء الناس وإلزام الناس بها في مصلحة للأمة ولا ما في مصلحة للأمة؟ وإلا تهارشت السيارات مثل ما تهارش الدواب وأصبحت النزيف كل يوم من الناس يموتون. فالعمل بإشارة المرور من قبل أي وجه؟ المصالح المرسلة، والمصالح المرسلة معتبرة عند جمهور أهل العلم. طيب، قال إن جميع ما ذكر فيه من قبيل المصالح المرسلة لا من قبيل البدع المحدثة. والمصالح المرسلة قد عمل بمقتضاها السلف الصالح من الصحابة ومن بعدهم، فهي من الأصول الفقهية الثابتة عند أهل الأصول، وإن كان فيها خلاف بينهم، ولكن لا يعود ذلك بقدح على ما نحن فيه. إذن المصلحة المرسلة هي من الأمور المأخوذ بها وتشهد لها القواعد الفقهية وعموم النصوص الشرعية يشهد، وإن لم يكن منصوصا عليها في كتاب الرسول، وسيشرح هذا الآن في مسألة جمع المصحف. جمع المصحف لم يرد عليه لا من الكتاب ولا من السنة، والصحابة فعلوه، فهل فعلهم بدعة فنستدل ونقول أنها بدعة حسنة، أم أن فعلهم مصلحة مرسلة مشروعة تشهد لها عموم النصوص التي تأتينا؟ قال أما جمع المصحف وقصر الناس عليه فهو على الحقيقة من هذا الباب. أي باب يا أخوان؟ مصالح مرسلة. إذ أنزل القرآن على 7 أحرف كلها شاف كاف تسهيلا على العرب المختلفات اللغات، فكانت المصلحة بذلك ظاهرة، إلا أنه عرض في إباحة ذلك بعد زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم فتح لباب الاختلاف في القرآن، حيث اختلفوا في القراءة حسب ما يأتي بحول الله تعالى، فخاض الصحابة رضوان الله تعالى عليهم اختلاف الأمة في ينبوع الملة، فقصروا الناس على ما ثبت منها في مصاحف عثمان رضي الله تعالى عنه، واطرحوا ما سوى ذلك علما أن ما اطرحوه مضمن فيما أثبتوه. علشان ما يجي واحد يقول أجل الصحابة حذفوا أشياء مثل ما تقول الرافضة قاتلها الله، لا، علما أن ما اطرحوه مضمن فيما أثبتوه، لأنه من كبير القراءات التي يؤدى بها القرآن. ثم ضبطوا ذلك أيضا بالرواية حين فسدت الألسنة. شفت كيف المصلحة المرسلة تأتي؟ ودخل في الإسلام أهل العجمة خوفا من فتح باب آخر من الفساد، وهو أن يدخل أهل الإلحاد في القرآن أو في القراءات، أو يدخل أهل الإلحاد في القرآن أو في القراءات ما ليس منها، فيستعين بذلك في بث إلحادهم. ألا ترى أنه لما لم يمكنهم الدخول من هذا الباب دخلوا من جهة التأويل والدعوة في معاني القرآن حسب ما يأتي ذكره إن شاء الله تعالى؟ ألم تدخل الباطنية يا أخوان من باب التأويل اللي ذكرناه لكم في التدمرية وغيره؟ طيب، فحق ما أقرأ الآن يضع تحت خط، فحق ما فعل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن له أصلا يشهد له في الجملة. إيش هذا الأصل؟ وهو الأمر بتبليغ الشريعة، وذلك لا خلاف فيه لقوله تعالى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وأمته مثله، وفي الحديث يبلغ الشاهد منكم الغائب وأشبهه. انتبه معي، المصلحة المرسلة حاجة اقتضى حال الناس ووجود هذه القضية أن ينظر لها أهل الحل والعقد، ويكون لها أصل شرعي يشهد بمصلحيتها للناس. مات رسول الله صلى الله عليه وسلم والقرآن لم يتبع كما تعلمون، هو مكتوب لكنه متفرق. لما قتل في معركة اليمامة 70 صحابي، الصديق خاف. الأمة أصلا دينها الذي حفظه؟ هو كتاب الله. فإذا مات القراء وجاء الجيل الذي بعد الصحابة سيبدأ يتناقص العلم ويختلف الناس. فرأوا الصحابة رضي الله عنهم وهذه الأمة لا تجتمع على ضلالة أن يجمع الناس على المصحف اللي يسمى المصحف الإمام اللي هو مصحف عثمان رضي الله عنه. هل هذا الأمر المصلحة المرسلة ليس بدعة، هذا الأمر ليس بدعة بل مصلحة مرسلة. إيش اللي يشهد لها أنها مصلحة مرسلة؟ وقلنا أن المصلحة المرسلة لازم يشهد لها أصل من أصول الشريعة. إيش الأصل اللي يشهد لهذه المصلحة؟ الأمر بتبليغ الدين. فإذا كان أن الأمر بتبليغ الدين أن أساس الدين وهو القرآن مفقود ومختلف فيه، من أين نبلغ الدين؟ واضح ولا ما هو واضح؟ فلما أدرك الصحابة خطورة هذا الأصل يا أخوان، وهو أن الأمة مأمورة بتبليغ دين الله، والخطاب موجه لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأمته مثله كما يقول الشاطبي. طيب الأساس الأول لهذا الدين وشو؟ القرآن الكريم. فإذا ما جمع القرآن وقرأها الناس غضا طريا كما أنزل على قلب محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، فمن أين للناس الدين؟ فكان في فعل الصحابة الخير كل الخير، هذا وجه. والوجه الثاني سيأتي معنا لما قال صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنتي إيش؟ إذن الأمر منه، مصدر الأمر منه صلى الله عليه وسلم، ما عاد الأمر في بدعة، يعني أمرنا أن فعلهم سنة للأمة رضي الله عنهم. طيب إذن فحق ما فعل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن له أصلا يشهد له في الجملة، وهو الأمر بتبليغ الشريعة، وذلك لا خلاف فيه. هل في واحد يخالف يقول أنها الشريعة ما يجب تبليغها؟ لا، ما في خلاف هذا، لقوله تعالى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وأمته مثله، وفي الحديث ليبلغ الشاهد منكم الغائب وأشباهه. والتبليغ كما لا يتقيد بكيفية معلومة لأنه من قبيل المعقول المعنى، فيصح بأي شيء أمكن من الحفظ والتلقين والكتابة وغيرها. يعني هل البلاغ فقط هو النطق؟ طيب الأبكم هذا ما يعرف، أو الأخرس ما يعرف ينطق. طيب والكتابة تبليغ ولا ما هي تبليغ؟ تبليغ. فالبلاغ الله أمر بالبلاغ ولا حدد كيف يتم البلاغ، بل كل أمر يؤدي إلى إبلاغ الدين يؤخذ به نطقا كتابة وحفظا تلقينا، كل هذه من أمور التبليغ. كذلك لا يتقيد حفظه من عن التحريف والزيغ بكيفية دون أخرى، إذ لم يعد على الأصل بالإبطال كمسألة المصحف، ولذلك أجمع عليه السلف الصالح. وأما ما سوى المصحف فالأمر فيه أسهل، إذا كان هذا في القرآن اللي هو الدين كله مصدره وشو؟ كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما دام الصحابة أجمعوا على هذا، غيره من الأمثلة اللي استشهدتوا بها البدعة تنقسم إلى عشرة، أسهل بكثير. إذا كان القرآن وهو القرآن استشهد الصحابة في فعلهم إلى أصل، وأصبحت هذه المصلحة الشرعية التي فعلوها رضي الله عنهم حفظت الدين بوجود هذا المصحف الإمام إلى قيام الساعة، فكان فعلهم سنة، ولا ينطبق عليها ما قلتم أنها سنة حسنة وأن غيرها سنة، أو أن هذه بدعة حسنة وأن غيرها بدعة سيئة. قال وأما ما سوى المصحف فالأمر فيه أسهل، فقد ثبت في السنة أصل كتابة العلم. ففي الصحيح قول صلى الله عليه وسلم اكتبوا لأبي شاه، وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال ليس أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر حديثا من رسول الله صلى الله عليه وسلم مني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مني إلا عبد الله بن عمرو، فإنه كان يكتب وكنت لا أكتب. إذن الكتابة أيضا لها أصل شرعي، وجاء من يقول لا هذه من البدع الحسنة وهي ما لا ليس لها أي أصل في الشريعة، قال له لا، حديث اكتبه لأبي شاه، حديث أبو هريرة رضي الله عنه لما يبين ميزة عبد الله بن عمرو بن العاص أنه كان يكتب وكنت لا أكتب، مع أن أبو هريرة أحفظ الصحابة في الحديث. قال وذكر أهل السير أنه كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم كتاب يكتبون له الوحي وغيره، منهم عثمان وعلي ومعاوية والمغيرة بن شعبة وأبي بن كعب وزيد بن ثابت وغيرهم. إذن استشهادكم بأن الكتابة بدعة مردود عليكم بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان له كتبة. وفائدة يا أخوان، شوف الرافضة قاتلهم الله الذي يلعنون معاوية أمير المؤمنين، شوف كيف بين أنه من كتبة الوحي رضي الله عنه وأرضاه. قال وأيضا فإن الكتابة من قبيل ما لا يتم الواجب إلا به. إذا تعين لضعف الحفظ وخوف دراسة العلم كما خيف على القرآن في زمن أبي بكر رضي الله عنه، فدليل كتب العلم إذا خيف دروس عتيد، وهو الذي نبه عليه اللخمي فيما تقدم. وإنما كره المتقدمون كتب العلم لأمر آخر لا لكونه بدعة، فكل من سمى كتب العلم بدعة فإما متجوز وإما غير عارف بوضع لفظ البدعة، فلا يصح الاستدلال بهذه الأشياء على صحة العمل بالبدعة. وإن تعلق بما ورد من الخلاف في المصالح المرسلة، طبعا أن يقول لك واحد طيب أن تقول المصالح طيب فيها خلاف بين أهل العلم، إحنا نقول الجمهور أخذ بالمصلحة المرسلة، وأن البناء عليها غير صحيح عند جماعة من الأصوليين، فالحجة عليهم إجماع الصحابة. يقول لك حتى لا يقول بالمصلحة المرسلة، إيش نرد عليه؟ الحجة إيش؟ إجماع الصحابة على المصحف والرجوع إليه، وإذا ثبت اعتبارها في صورة ثبت اعتبارها مطلقا، ولا يبقى بين المختلفين نزاع إلا في الفروع. وفي الصحيح قوله صلى الله عليه وسلم: فعليكم، هذا الموضوع الشاهد اللي قبل قليل، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور. فأعطى الحديث كما ترى خط أن ما سنه الخلفاء الراشدون لاحق بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن ما سنوه لا يعد أحد أمرين: إما أن يكون مقصودا بدليل شرعي فذلك سنة لا بدعة، وإما بغير دليل ومعاذ الله من ذلك، ولكن هذا الحديث دليل على إثبات سنة، إذ قد أثبته كذلك صاحب الشريعة صلى الله عليه وسلم، فدليله من الشرع ثابت فليس ببدعة، ولذلك أردف الأمر باتباعهم بالنهي عن البدع بإطلاق. يعني الحديث قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، وبعدين بعد شوي قال إيش؟ وإياكم. إذن الحديث نفسه هو اللي بين أن فعل الخلفاء الراشدين سنة يجب اتباعها، وحذر لنفس الحديث من الابتداع، فدل على أن فعل الخلفاء الراشدين لا يمكن يدخل في باب الابتداع، وإنما الذي أقره المشرع من قبل ربه صلى الله عليه وسلم أن فعلهم سنة ملحقة بسنته صلى الله عليه وسلم، إنه هو الذي قال اتبعوا سنتي وسنة من؟ الخلفاء الراشدين، وقال وإياكم، وبدأ يحذر من الابتداع، فاتضحت المحجة ولله الحمد، فزال الغبش في هذه القضية. قال: فدليله من الشرع ثابت فليس ببدعة، ولذلك أردف الأمر باتباعهم بالنهي عن البدع بإطلاق، ولو كان عملهم ذلك بدعة لوقع في الحديث التدافع. يعني لو أن عمل الصحابة هذا لكان الحديث إيش؟ متناقض، وبعضه يرد بعض. وبذلك يجاب عن مسألة قتل الجماعة بالواحد، لأنه منقول عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو أحد الخلفاء الراشدين، وتضمير الصناع وهو منقول عن الخلفاء الأربعة رضي الله عنهم. إذن وفعل الخلفاء بإقرار رسول الله صلى الله عليه وسلم وبمنطوقة صلى الله عليه وسلم أن فعلهم سنة ملحقة بسنة من؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. وأما ما يروى عن عمر بن عبد العزيز فلم أره ثابتا من طريق صحيح. يعني هذه أيضا قضية، مع أنها كلمة مشهورة عن عمر رضي الله عنه كثيرة في كتب أهل العلم، يحدث للناس من الأقضية غير ما يحدث لهم من الفجور، لكن يقول الشاطبي أنه أنا لم أره بطريق ثابت وصحيح. وإن سلم فراجع إما إلى أصل المصالح المرسلة، وإما إلى باب تحقيق المناط، وكذلك الأخذ بقول الميت دمي عند فلان من باب المصالح المرسلة، إلا بنقول إن أصله قصة البقرة. وإن ثبت أن المصالح المرسلة مقول بها عند السلف مع أن القائل بها يذمون البدع وأهلها ويتبرؤون منهم، دل على أن البدع مباينة لها. إذن البدع شيء والمصالح المرسلة شيء، إيش الفرق بينهما؟ ها أحسنت، المصلحة المرسلة لها أصل يشهد لها ولشرعيتها. كتب المصحف وهو أمر من المصالح المرسلة، إيش اللي يشهد له؟ تبليغ الدين، أصل من أصول الشريعة. طيب، قال: مع أن القائلين بها يذمون البدع وأهلها ويتبرؤون منهم، دل على أن البدع مباينة لها وليست منها في شيء، ولهذه المسألة باب تذكر فيه بعد إن شاء الله، اللي هو بيأتي فيه الباب أحسن. طيب الآن بعد أن عرفنا عرضه رحمه الله لمن قالوا بتقسيم البدعة إلى بدعة حسنة وبدعة سيئة ثم رده الدامغ لهذا الكلام، سينتقل إلى علم من أعلام العلم وجبل من جباه العلم، لكن أبى الله يا إخوة أن تكون العصمة إلا لما عصمه الله. ونحن يجب أن نعرف العلماء قدرهم، لكن ليس معنى أن فلان عالم أنه لا يخطئ، وليس معنى هذا أنه مجرد أن يخطئ عالم من العلماء يتخذها أهل الأهواء يعني مكانا للسلخ وسلك الألسنة وذمه وإهدار مكانته. لا يجوز هذا ولا يجوز هذا. ما وجدناه من أهل العلم صوابا أخذنا به، وما وجدنا من خطأ رددناه ونترحم عليهم، فإنه لا يوجد عالم سليم من الأخطاء، لا يوجد يا أخوان. وهذا من الانحراف التي تلوثت به بعض عقول الناشئة، أنه مجرد أن يرى عالم من العلماء له خطأ خلاص يحط عليه صفر، ما في هذا خير أبدا. هذا مو صحيح، هذا مو صحيح. وأذكر دائما بعلماء الأشاعرة الذين قالوا لحاكم مصر أيام شيخ الإسلام ابن تيمية: اقتل ابن تيمية وإثمه في رقابنا، مو في رقابك، اقتل ابن تيمية ودمه في رقابنا، ما أنت خارج المسؤولية، حنا اللي أثر بقتله. لما أراد الله أن يكبتهم ودارت الدائرة واقتنع الحاكم بأن شيخ الإسلام هو اللي على الصواب، قال لهم أهدر دمك، وش رأيك نسوي فيهم الآن؟ قصهم. انبرى شيخ الإسلام رحمه الله أكبر مدافع عن هؤلاء العلماء، لأنه ما انتصر لنفسه، ما قال فرصة، قال فين أوريكم، لا، قال إنك إن خل البلد من هؤلاء العلماء ما بقي للناس إلا رعاع جثال، ما أنا فأسامحهم فيما أفتوا به من قتلي، وأما هؤلاء فهؤلاء علماء الأمة ويجب أن تحافظ عليهم، وإذا خل البلد من العلماء أصبح الناس كأنهم في غابة وحوش يتهارشون. فما استغل رضي الله عنه ويصل الأمر يا أخواني إلى قتله إلى إهدار دمه، فما ذلك إذا كان خطأ. هذا الفصل اللي سندخل عليه، الإمام القرافي عالم من أعلام الشريعة في تاريخ هذه الأمة، لكنه أخطأ لأنه قسم البدعة على الأحكام الخمسة، منها واجب ومنها مباح ومنها مستحب، فسيعرض الشاطبي لكلامه ثم ينقضه. ومع هذا نقض كلام القرافي لكن بأدب العلماء، ويبقى القرافي هو القرافي رحمه الله صاحب الفروق غيرها من الكتب العلمية الدائعة الصيت، نستفيد من علمه ونترحم عليه ولا نكره على خطأه لما نزل البدعة على الأحكام الخمسة. واضح القضية؟ نبدأ. قال الوقت، طيب ناخذ قليل على المفروض أن قال: ومما يورد في هذا الموضع أن العلماء قسموا البدعة بأقسام أحكام الشريعة الخمسة ولم يعدوها قسما واحدا مذموما، فجعلوا منها ما هو واجب ومندوب ومباح ومكروه ومحرم، وبسط ذلك القرافي بسطا شافيا، وأصل ما أتى به من ذلك لشيخ عز الدين بن عبد سلطان العلماء. شوفوا سلطان العلماء اللي تعرفون مواقفه في الجهاد والدعوة أيام الصليبيين، العز بن عبد السلام ممن أيضا أخطأ في تقسيم البدعة. طيب بشر، لكن هل معنى هذا نشطب على جهد العز بن عبد السلام وجهد القرافي؟ لا. قال: وها أنا آتي به على نصه. هذا أيضا من الأنصاف، شغل ينقل النص كامل. قال: اعلم أن الأصحاب فيما رأيت متفقون على إنكار بدعة. أي أصحابنا يا أخوان؟ أصحاب العلماء، وليس قصده هنا أصحاب الرسول، انتبه. نص على ذلك ابن أبي زيد وغيره، والحق التفصيل، وأنها خمسة أقسام: قسم واجب وهو ما تناولته قواعد الوجوب وأدلة من الشرع كتدوين القرآن والشرائع،

وخرج أبو داود في سننه أن رجل دخل إلى مصر رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى الفرض وقام ليصلي ركعتين فقال عمر بن الخطاب اجلس حتى تفصل بين فرضك ونفلك. فبهذا هلك من قبلنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أصاب الله بك يا ابن الخطاب، يعني جعلك موفقا للحق أينما كنت. يريد عمر أن من قبلنا وصلوا النوافل بالفرائض واعتقدوا الجميع واجبا، وذلك تغيير للشرائع وهو حرام إجماعا. القسم الخامس البدع المباحة. شوف كيف الآن في بدعة مباحة. طيب خمسة سيكون، وهي ما تناولته أدلة الإباحة وقواعدها من الشريعة كاتخاذ المناخر للدقيق. شوف يا أخوان الناس كانوا أول يأكلون يفرقون أن فيه خبز منخول ولا غير منخول، لأنه لما يطحن لازم من منخل يشيل الكشر والنخالة فيطلع الأكل ناعم. هذا الكلام لا يعرفه الجيل المعاصر الآن أبدا، لكن يعرفه من مسه الفقر في سالف الأزمان. مو بس أنه كان ينخل، لا، ما عينوا حتى دقيق التبن ليأكلوه من شدة الفقر والجوع. قال كاتخاذ المناخل للدقيق، ففي الأثار أول شيء أحدثه الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم اتخاذ المناخل، لأن تليين العيش وإصلاحها من المباحات فوسائله مباحة. إذن يعتبرنا هذه إيش؟ بدعة إيش؟ مباحة. فالبدعة إذا عرضت تعرض على قواعد الشرع وأدلته، فأي شيء تناولها من الأدلة والقواعد ألحقت به من إيجاب أو تحريم أو غيرها، وإن نظر إليها من حيث الجملة التي بالنظر إلى كونها بدعة مع قطع النظر في من يتقاضاها كرهت، فإن الخير كله في الاتباع والشر كله في الابتداع. انتهى ما ذكره القرافي. بعد أن وصلها وقسمها على الخمسة الأحكام قال ترى الخير في الاتباع وترك. طيب يا ليتك من أول ولا قسمتها إلى بدعة محرمة وبدعة واجبة وبدعة مسنونة وبدعة مباحة. قال وذكر شيخه في قواعده، من هو الشيخ القرافي؟ العز بن عبد السلام، وقواعد العز بن عبد السلام مطبوعة موجودة. في فصل البدع منها بعدما قسم أحكامها إلى الخمسة أن الطريق في معرفة ذلك أن تعرض البدعة على قواعد الشريعة، فإن دخلت في قواعد الإجاب فهي واجبة، إلى أن قال وللبدع الواجبة أمثلة. أحدها الاشتغال بعلم النحو الذي يفهم به كلام الله وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم، وذلك واجب لأن حفظ الشريعة واجب ولا يتأتى حفظها إلا بمعرفة ذلك، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. إذن جعل العز بن عبد السلام أن تعلم النحو واجب وأن هذه بدعة إيش؟ واجبة. بدعة إيش؟ واجبة. طيب الثاني حفظ غريب الكتاب والسنة من اللغة. الثالث تدوين أصول الفقه. الرابع الكلام في الجرح والتعديل لتمييز الصحيح من السقيم. ثم قال وللبدع المحرمة أمثلة، منها مذهب القدرية ومذهب الجمرية والمرجئة والمجسمة، والرد على هؤلاء من البدع الواجبة. قال وللمندوب أمثلة، منها أحداث الربط الربط اللي هو جمع رباط الأربطة يعني اللي للفقراء والمساكين والمدارس وبناء القناطر، ومنها كل إحسان لم يعهد في العصر الأول، ومنها صلاة التراويح، ومنها الكلام في دقائق التصوف والكلام في الجدال، ومنها جمع المحافل للاستدلال في المسائل إن قصد بذلك وجهه تعالى. قال وللمكروهة أمثلة، منها زخرفة المساجد وتزويق المصاحف. وأما تلحين القرآن بحيث تتغير ألفاظه عن الوضع العربي فالأصح أنها من البدع المحرمة. قال برضو لزال الكلام للعز بن عبد السلام وللبدع المباحة أمثلة، بدعة مباحة. شوف يقول لك منها المصافحة عقيدة صلاة الصبح والعصر. شوف إخوان المصريين من يمثل حرما حرما ويجيك السابع ابن هذه شوف يقول من العز بن عبد السلام من ذاك اليوم يقول ترى من البدع اللي إيش يعتبرها مباحة، بينما الصحيح أنها بدعة وليست مباحة. طيب ومنها التوسع في اللذيذ من المآكل والمشارب والملابس والمساكن ولبس الطيالس وتوسيع الأكمام، وقد اختلف في بعض ذلك فجعله بعض العلماء من البدع المكروهة، وجعله آخرون من السنن المفعولة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما بعد كالاستعاذة والبسملة والصلاة. انتهى محصول ما قال. إذن انتهى من كلام القرافي، ثم نقل كلام شيخ العز بن عبد السلام. قال شوف التعقيب الشاطبي، وهو يصرح مع ما قبله بأن البدع تنقسم بأقسام الشريعة، فلا يصح أن تحمل أدلة ذم البدع على العموم بل لها مخصصات. والجواب أن هذا أمر مخترع. طبعا ما يكفي الآن، نقف عند الجواب علشان نأخذ باستيعاب في الأسبوع القادم بإذن الله. إلى هنا نقف، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله.